محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، باب أفعل التفضيل. قال ابن مالك رحمه الله: وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جردا. انتبهوا يا إخوان، هذا الباب مهم في لسان العرب. كثير من الناس ما فهم، يحتاج إلى الشرح. وأفعل التقدير قيله أبدا تقديرا وحسن من حضور إذا وعند من تريد بالحضور إذا أجوما تقديرا ويحسن. وأتلو أذكركم وما بمعرفة وظيفة في الوجهين عند الوجهين. ما تقدر إذا كلام يحسن أيضا أي التفضيل. هذا الباب يفاوض عن التفضيل مباشرة من الفعل الذي يطاغ منه فأفعل التعذر وأفعل واختلط فيه الشروط التبعة التي تشترط في الفعل. يعني إذا كان يتقوى منه يعني التعب مباشرة وين البيت أفعل التعجيب التعجب لا ماذا طب مما صل منه للتعجب هذا ما أفعل التفضيل. أفعل التفضيل لها ثلاثة أحوال، لكن عدم المطابقة إذا فيه يفعل التفضيل. المطابقة بالموصوف في الإفعال والتذكر والتثنية والذكر. متى تطابقه؟ تطابق الموصوف إذا كان أن تقبل هذا محلا بأن، مثل وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين في سورة آل عمران. الآن وافق تفعل التقدير الموصوف وهو أنتم خطاب رابع. إذا كان في فعل التقدير تطابق الموصوف، إذا كان مفرد يكون فعل التقدير مفرد، إذا كان مثنى يكون فعل التقدير مثنى، إذا كان جمعا كذلك. واضح؟ زال كلام هذا. ليس في الولاء كبير ما أنت. تركت بيتها. واضح؟ هذا أحد الأحضار. إذا كانت محددة بأن واجب المسابقة. كلام واحد هذا معنى قبل الجمالي لكنه ألف تبقوا وابع. مثل وأنتم الأعلون هناك جمع أنتم هذا الضمير هذا كمان ضمير مخاطب بوافقت معه ما في غير ذلك. إذا كتب واحد يأتي رسالة أو كله داخل مكتب عليه لا خبر هذا، ولكن الخبر هذا لمن؟ وين الموصوف؟ أنتم موصوف المعنى يعني. هذا الموصوف هذا معناه في المعنى ما هو نعم فاهم لا؟ النعم هو نعم. هذا الموصوف معناه في المعنى المؤمنون هناك الناس شفاك الله. ما دعونا وأنتم الأعلن أنتم المبتدا هناك ضمير ومخاطب فمره أعيننا عن التفضيل مطابق معه، بخلاف إذا إذا إذا قلت أنتم أفضل من العلمين لازم أعلم المطابقة، لأن هذا جردت من الوضع. الحالة الثانية إذا كانت التفضيل مجردة من الوضع لازم فيها عدم المطابقة. ماذا؟ مثل ايش؟ الزيدون افضل من العاملين، لا تقول افضلون، اذا كتبت افضلون هذا نحن. ماذا؟ تلزم الافراد والتفكير. بدليل قوله ابن مالك: لو اني موصول يضف او جوريا الزيما تسكر الله يضحك. وجاء كما في القرآن: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. يوسف وأخوه هو مسلم، ولكن قيل أحب، ما قيل أحبان. واضح؟ هذا هذا الشرح اللي ما شرح زي هذا التفصيل، ما شرح، ما كثير من الناس ما يفهمون، ما يعرفون. يا أخي نحن خلقنا من أجل الفلة. طيب في معنى الجامعة لكن ما ليس فيها الفلة. يقول أنا مجرد من ألوى الإضافة. تعال هل قلت لك إذا كانت إنسانة من الإضافة من الإضافة لا لازم أعلم المقابل. مثلا يوسف وأخوه أحب إلى أبيه، أفعل هناك حب. هذا ما طابقة هذا الموصوفان لهما يوسف وأخوه، ما تلزم مين؟ ها؟ تلزم مين؟ منا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. من هذا إمامة موجودة، هذا معنى قول ابن مالك: لا تفعل التفضيل كله أبدا تقريرا أو رغبا من ابن نزول. إما لفظا أو تقديرا، هذا موجود لفظا أو تقديرا. أنا أكثر منك مالا، لا أعز نفسي، لا أعز كمان منك نفسي. واضح؟ آية باقية الحالة الثالثة. إذا كانت أفعل التفضيل كمان لازم فيها عدم المطابقة إذا أضيفت إلى النكئة. مفهوم؟ مثل الزيدون افضل واحد، انا ويت معنى مين؟ فان لم تبني فهو صدق ما بها. انا لا اشرح لكم الا بالايمان. فاذا كادر هذه الاشياء هذا كادر فيها عارض فكري بعد انا مجرم وافقتها مجرم لها مفعول الاول اكابرها لكن المطابق لا قد له خير في قريتنا كافرة. يا أخي موصف لكن هذا القرية هذا ما هو الموصوف بكذا؟ هذا الموصوف يعني مجرم لها، لأنه هو الموصوف هو الموصوف هو الموصوف. لا كافرة لا مجرم لها هو بمعنى يا أخي أما هذا التفصيل موافق لا أقول عفق تعني بالجمع الجمع بين الجمع هل مجرم أخي اسمك هذا مطابق المجرميها والله لما قد يا أخي تطلق ايش بك الكلام الآية فيها العاباني العاباني هذا معها هم كابرها كفر وكابرها جدا وين أبعد التفصيل اين أبعد نعم هذا أبعد التفصيل أيها لا أقول لك هذا الأسبوعي مطلوب أنا بعد ما رجعت وشرحت هذا الدرس البعيد هو ما يفهم أبعاد التفضيل أين هو؟ لا أصابع نعم جاء وعفقت مجرميها لأنه هو اللقم للأبد نعم وكذلك قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا في كل قيام خجلنا جعل هذا كلام جعلنا قيام وكذلك جعلنا في كل قرية مجرميها مجرم القرية أكابرها هم أكابرها نعم وصارت المطابقة يا وظيفة كمان المعنى كابر مفعول أولي محذوف مفعول أولي كابر أبدا مفعول أول مجرمي مفعول الثاني نعم هو واحد مفعول الثاني هذا أعطوه ممكن أبو خبر يجوز لا تقدم هذا ويتأخر راجع لسنون المخنباني في أعراض الثاني شيخ كابر هذه أفعل تفضيل هذه بعد التمطير لأنه مجمع أكبر لا يجمع أكبر ولا أصغر أصغر وأكابر أكبر وأصغر أين المشاركة التي يقتضيها في التفضيل هنا في هذه الآية هذا ما كانت في التفضيل ولذلك طابقته إذا كانت بمعنى مين لم تطابق لا حول ولا قوة لا ما يستحق هذا باقي الراس نعم هذا معنى كل بالمال وما بمعنى دون وجهين الموفى بقى وعدهم داع الطمن البيت الاول ما شرح لي يا شيخ اكثر شيء ما فعل التقدير التقدير الاول بمين يجرد كيف تقدير مين بمين يجرد انا افعل التقدير اذا كانت مجردة من الاضافة لازم فيه امران ما هما مين لازم أن تكون من بعدها وأما إذا أضيفت إلى النكرة لا تكون من بعدها وأما إذا كان فيه أن لا تكون من بعدها وكذلك إذا أضيفت لا تكون من بعدها سواء من النكرة ولا من بعدها هذا الطالب هذا مجتهد ضاع الدرس يا شيخ ضاع الدرس ما فهمنا اليوم نمشي بيت بيت يا شيخ احسن نضطر بيت احسن يا شيخ الان كذا يعني ما اعرف انا سجلت لكم الطريق انت فهمت لكن ولكن ما الطريق هذا ما تدري ان هذا الطريق هو طريق الدرس انا يعني فرق الطريق انا دي تونا فلا يمكن ضربه هذا فأنا يخلوني أنا برأت لكم قلت لكم أفعل التفضيل في اللسان العربي على أربعة واجب المطابقة إذا كانت محلة بالأسف ومسكت لكم ما أنتم العلم هذا مفهوم ولا غير مفهوم إذا كانت معه لازم المطابق بالموصوف الموصوف هذا معنى لا معناه أنه نعم واضع مثل ما أنتم أعلمون أن تكتبون بالحالة الثانية أن تكون أفعل التفضيل مجردة من الوقت واضع فإذا كانت مجردة من الوظائف تلزم أمرين ما هما تلزم مين ضبطا أو تقليلا هذا معنى قول ابن مالك ما يرفع القبض يقوله أبدا تقليلا أو يقبض من الإنسان هذا ما تلزم كمان الحالة الثانية وهو عدم المطابقة إذا كانت مجردة من الوظائف مثل يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا الزانة ما وافقت الموصوف لأن الموصوف تثنية يوسف وأخوه هذا ما أفعل القبض المفرد هذا ما ألزمه ولازمه كمان من مفهوم ولا هيان مفهوم بعدين يقول هذا ما فهمته سمعتم ما سمعتم له وأنت تحفظون. نعم. الثالث ما هو؟ إذا ضيف لنا نكرة. إذا ضيف لنا نكرة. أن تكون المضافة للنكرة. تلزم كمان عدم المطابقة. عدم المطابقة. ما تلزم كمان عدم مين لأنه ضيفة. نعم. وهذا أسف. إذا أضيفت إلى المعرفة هو نفس وجهان هذا الراجع يعني الحالة الراجعة فيها وجهان من قدرتها المفاضلة واضح ولا تلزم عدم المطابقة مثاله لا تجد إنهم أحاس الناس هذا أضيفت إلى المعرفة الناس معرف ولكن الآن ما وافقت ما قبله في الجب قال لك الكتاب بعض التفاصيل ما قيل ولا تجد انهم احرافي الناس احرافي واضح ولا لو قالوا لو وافقته لقيل احرافي جمع وحزمة النور ولكن قيل احرس الناس احرس الناس بالإفراد لأنه مقدر منه الدولة فيهم معلمين أي لا تجد أنهم لا تجد اليهود أحرص الناس على على الحياة أحرص من الناس على الحياة واضح نصان الوجه الثاني أنها إذا لم تقدر معلمين فهنا إيه يلزم المطابقة يلزم المطابقة مثل الناقص الأشج والناقص أعدل بني مروان ما كانت للتفضيل هنا طيب ايش الضابط بتقديري منه وعدمه؟ هو احد الضابط المعنى ان تنمي مين المفاضلة وان لم تنمي مين فهو تبقى ما به يقول هذا الذي قال لكم هذا ما يحتاج يقول للسامي هذا نحن ما نفهم طيب كل هذا من قال ابن مالك رحمه الله وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا ولفظا بمن إجرد قال الشارح رحمه الله ما يزيد لك هذا الكتاب عن الشرح اللي يدخلتها عنه لا يخلو أفعل التفضيل عن أحد ثلاثة أحوال الأول أن يكون مجردا الثاني أن يكون مضافا الثالث أن يكون بالألف واللام فإن كان مجردا فلا بد أن يتصل به من لفظا أو تقديرا جارة للمفضل فحزيد أفضل من عمرو ومررت برجل أفضل من عمرو وقد تحذف من ومجرورها للدلالة على الكفاء كقوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا كقوله تعالى حكاية عن صاحب الجنة أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أي وأعز منك نفرا هذا مغني التفسير وفهم من كلامه أن أفعال التفضيل إذا كان بأل أو مضافا لا تصحبه منه فلا تقول زيد الأفضل من عمرو ولا زيد أفضل الناس من عمرو وأكثر ما يكون ذلك إذا كان أفعال التفضيل خبرا كالآية الكريمة ونحوها وهو كثير في القرآن وقد تحذف منه وهو غير خبر كقوله دنوت وقد خلناك كالبدر أجملا فظل فؤادي في هواك مضللا كلام فاضي لا أحسن الشاهد هذا الذي في كتابه لا أحسن هناك حالة ولكن ذات هناك مجردة من نون تقدير نفسا لكن تقديرا موجودا ولكن هون حال نعم وهي حال فأجمل أفعال تفضيل وهو منصوب على الحال من التاء في دنوت وحذفت منه منه والتقدير دنوت أجمل من البدر وقد خلناك كالبدر ويلزم أفعال التفضيل المجرد الإفراد والتذكير وكذلك المضاف إلى نكرة وإلى هذا أشار بقوله وإن لمنكور يضف أو ذي الرداء ألزم تذكيرا وإن وأن يوحدا ذات كمان في سورة التوبة ما وافقت ما قبله تلزم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها متى جارت تدخل القتادة ومسافر تنظرها أحبة مجرد لأن قالوا التفضيل هنا يعني مجردا من مجردة من الله من الله ورسوله من الجهاد من هو إلى الله ورسوله من الجهاد موجودة منهم فنقول فتقول لازم تعرفون هذه القمود فتقول زيد أفضل من عمرو وأفضل رجل وهند أفضل من عمرو وأفضل امرأة والزيدان أفضل من عمرو ما قلت أفضل من عمرو وأفضل رجلين وأفضل رجلين والهندان أفضل من عمرو والهندان تقول والهندان لغة على حديين تعملوها على حديين هذا في حالة الجد غالب العينان ولو تعرفوا بهم فيهم جودة والعينان أو منخرين أشبها ظبيانا والهندان أفضل من عمرو وأفضل امرأتين والزيدون أفضل من عمرو وأفضل رجال والهندات أفضل من عمرو وأفضل نساء وأفضل نساء نساء إيش ما لهم من الكل هذا أليف هذا أليف أليف الثاني وأفضل نساء فيكون أفعل في هاتين الحالتين مذكرا ومفردا ولا يؤنث ولا يحنث ولا يجمع المفكر يعرفه إلا في القرآن كثير يعرف الوجوه الثلاثة الحاد يضاف إلى نكرة يا شيخ وجرد من حنف الحاد يضاف إلى نكرة وجرد من حنف ولا الحاد يضاف إلى نكرة وتجرد من فلام يعني الحال هذه طيب أي فلام يستمع مع جذافة يا مسكين لا أبدا ما تستحق بألف هذه ليش وصف ليش بأفعل وتلو ألطف وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنمي فهو طف ما به قرن قال الشارح إذا كان أفعل التفضيل بأل لزمت مطابقته لما قبله مثل قوله تبارك وتعالى وأنتم أعلمنا إن كنتم مؤمنين أيعني يا ولد هذا الكلمة فيها تصريف فيها إنجاز في هذا الإعلام في هذه الآية ولكن الذي ما درس التصريف ما يعرف وأنتم أعلمنا إن كنتم مؤمنين هذا من هو الذي يعرب هذه الآية ويبين لنا في هذه الآية الإعلان الذي كان فيه الشيخ اعرف غير إعلان ها؟ يعني من غير صرف هذا ما في كلام لأجل تبين وين أنت يا ولد؟ أعلم تأمر وأنتم من أعلم أعلم أنتم ايش أعلمون؟ خبر هذا خبر هذا مرفوع خبر أنتم خبر مبتدا هذا مبني مبني على السكون مبتدا مبني على السكون محل رفع لا حول ولا قوه الا السكون ليش انت تركت مذهب اهل السر هذا مذهبنا هنا العلماء واللغة هنا هم يعرفونها لكم ابن علمتكم في المحجرة أنتم لأن كل هذا لا اتبعوا مذهب الكوفة وأما أهل السرق أهل السرق هنا علماء اتبعوا مذهب البخاري يقولون يعني أنتم هذا مبتدا مبني على السكوت في المحلات. طوء مبني على الضم. انتم طوء والنون علامة الجر. هذا اللي يعرف صحيح. كلاهما صحيحان على ذلك. مذهب الكوفي ومذهب الدقيقة كلاهما كل واحد منهما. وانتم الان الاعلم لا يسعى لكم. خبر هذا مرفوع. وين علم الجر؟ الواو ولما؟ لأنه الجمع. جمع ايش؟ ولما الجمع؟ طبعا ذكر لا شف على هناك لا فقط ما قبله. لأنها محلة بألف. فما هذا التصريف الآن ليس خلوه لا أعلمه فيها. لا نحن ما نبغى نحن في الكلمة هذا يعني في المفرد نعرف أنها فيها أبي. نحن نقول تخيل اللي يفاجأ اللي في المفرد لا يا أخي اسكت اسكت اسكت حذف ولما حذف ولما حذف في قتال الجماعة لا الجماعة ما يسكت هذا الجماعة ما يسكت ولما أنا أسألك ولا أسأل غيرك طبعا صعب هذه ما أقول لك تبج من الأصل الأعمال إيش أطلوه أسمع بص الطرفيون لا تون بالأصل ثم يذكرون القواعد التي ذكرت هذا حتى تصل الكلمة إلى هذا المصير أعلمون ولا أعلمون الأعلون أصله الأعلبون على وزن على وزن الأفعلون واضين باولة من كلمة لأن هذا فعل تبدل من علاء من علوم لمن كلمة وف واضح الأعلبون وقعت الواو اللي قبلها واو الجمع بعد فتح فحركة الواو وانفتحها ما قبلها بقول ما تاليف فصارت الأعلامنا فابتقى ساكن أليف للباب وهو ساكن أليف وحذف أليف فما قاله ابن مالك في أبسيته وحذف من المقصود من جمعين على حد المسمى ما به تكمل والفتحة أبتو مسعيا بما حذف وهذا فقلنا ليه الأعلم وهذا وصارت الأعلم على وزن ايه على وزن ايه ليش انت يشوف شوفي هيا ممكن ان كنت المؤمنين لما يحتاج اذا كان افعال التفضيل بان لزمت مطابقته لما قبله في الإفراد والتذكير وغيرهما فتقول زيد الأفضل والزيدان الأفضلان والزيدون الأفضلون وهند الفضلى والهندان الفضليان والهندات الفضل أو الفضليات والضل لا تجمع الفضل الفضل الفضل والفضل الفضل لا تعرف الفضل هو يقول أبدا الفضل يقول هذا يعني حل يعني غير الحال آثم على جمع القياس الفضل مثل الكوبن أكباء الكوبن أفضل الفضل فضلاء جمع مؤنثه فضل مثل كوبراء جمعه كوبن طغراء جمعه طغر كما قاله ابن مالك في أبيته وفعل الجمع من فعلة العروف ونحن كوبرا يا نار فضلي ايش نقول الفضلي الفضلي نعم هذا الفضل خطا هذا الفضل فعل لا تجمع الافضل انا شك شدد ما لو شدد نحن نتبع نجم في القواعد اي مجلس من مكان ما هو بالي انا اقول هذه الكلمه او الفضلان مع الفضلات تقدموا لي في الكتاب ما تقول الفضليات